بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذين البيتين في آخر الجموع، بل في ثاني الجموع، وهو جمع المذكر جمع المؤنث السالم. والجموع ثلاثة: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. وفي هذا الباب أيضا، هذا الباب باب النيابة، لكن النيابة إما نيابة الحروف عن الحركات، رحمك الله، أو نيابة الحركات عن الحركات. وقد انتهى رحمه الله من الأبواب الثلاثة: الأسماء الخمسة والمثنى وجمع مذكر السالم، وهذه الثلاث تنوب فيها الحروف عن الحركات. أما هذا الباب فإنها تنوب الحركة عن الحركة. قال رحمه الله: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. يقول: إن كل كلمة استفيد الجمع من زيادة ألف وتاء فإن حكمها أنها في حال الجر وفي حال النصب أنها تكسر، ولم يذكر الرفع، فدل على أنه على الأصل، وهو أنه يرفع بالضمة. وهذا الجمع يسمى جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم فهو إذن يدل على إناث ويدل على جمع، ولكنه بزيادة ألف وتاء. مثاله: جاءت المعلمات ورأيت المعلمات ومررت بالمعلمات. ففي الرفع مضمومة، وفي النصب مكسورة، وفي الجر أيضا مكسورة. وقوله: وما بتاء وألف قد جمع، احترز بهذه العبارة فيما لو كان الجمع استفيد من غير الألف والتاء. إذا استفيد من غير الألف والتاء فإن هذا ليس جمعا مؤنثا سالما، بل ينظر فيه، ينظر فيه بحسبه. وقوله: وما بتاء وألف قد جمع، لو أنه جمع بهذه الصورة لكن التاء أصلية، أو جمع بهذه الصورة والألف أصلية، فإن هذا ليس جمعا مؤنثا سالما، بل يكون جمع تكسير. مثاله: قاضي تجمع على قضاه. قاضي تجمع على قضاة. قالوا فيها إن الألف زائدة، الألف غير زائدة، الألف غير زائدة. الثاني: بيت تجمع على أبيات. أبيات الرأي تنظرني قليلا، هذا في إعلال وإبدال. أبيات التاء فيها أصلية، مع ظاهرها أنها جمع، مع ظاهرها أنه جمع مؤنث سالم، ولكن ما يصح لأن التاء أصلية، فهذا جمع، فهذا جمع تكسير. أما قضاة فإنه قد حصل فيها إعلال وإبدال، وأصلها قضية، قضية هكذا قالوا، وفيه إعلال وإبدال، وهذا ما أحسنه، وهذا من الأبواب الكثيرة التي لا أحسنها، لكن أعطيكم كما قالوا. إذن إذا كان الألف أصلية أو كانت أصلية فإن هذا لا يكون جمعا مؤنثا سالما، بل يكون جمع تكسير. قال: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. قال: كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. كذا أولات يعني مثل ذا يعني مثل ما جمع بألف ولتاء كلمة أولات، أي أنها تجر وتنصب بالكسرة، وأما الرفع فهذا الأصل. والسبب أنه ليس لها مفرد من لفظها. أولات يعني صاحبات، تقول هذه النساء أولات فضل، وأعجبني أولات فضل، وأكرمت أولات فضل، أي ومررت بأولات فضل. مفردها ليس ألت، وإن مفردها صاحبة فضل، ولذلك سميت ملحقة بجمع المؤنث السالم. وقوله والذي اسما قد جعل، هذا الثاني مما يلحق بجمع المؤنث السالم، يعني ما جعل اسما مما صورته جمع مذكر جمع مؤنث سالم، مما صورته جمع مؤنث سالم، هذا أيضا يلحق يعرب هذا الإعراب، مثل عرفات. طيب المؤلف مثل بقوله أذرعات، وأذرعات هذه محلة في الشام، هي درعة ما شاء الله، زين غير اسمها، مثل عرفات وهي معروفة، مع أنها يقال أيضا عرفة، الحج عرفة قال صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا قال عرفات. وأيضا بركات اسم رجل، بركات هذه كلها تلحق بجمع المؤنث السالم. وقوله فيه ذا أيضا قبل، كأنه يشير إلى أن فيه لغة أخرى، وهو كذلك، فإنه قد يعرب إعراب ما لا ينصرف، إعراب ما لا ينصرف، فيجر نعم ينصب ويجر بالفتحة غير منونة. تقول هذه أذرعات وذهبت، نعم رأيت أذرعات وسكنت في أذرعات، تعرب إعراب ما لا ينصرف. ها اي لا ما لكن اشار الى لغه اخرى بال ايه صحيح ما دام انها ملحقه به جمع مؤنث منصرف، جمع مؤنث منصرف دائما ايه في الاعراب، الملحقات في الاعراب. في اشكال يا شيخ مناحي؟ لا، في قوله فيه ذا أيضا قبل يشير إلى شيء آخر، أنه مقبول فيها، طيب غير المقبول يعني الثاني وش هو؟ زين إيه؟ صورتها إيه؟ إيه؟ طيب وقوله فيه ذا أيضا قبل صحيح، طيب يشير بهذا إلى أمر آخر، وهو اللغة الثانية أو العرب الآخر، أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف. وبالمناسبة ترى أظن ابن مالك، هو شرح ابن مالك له الكافية، والكافية شرح لهذه تقريبا، وابنه شرحها، وهل مكة درى بشعابها، فضلا عن الشراح ذكروا هذا. اقرأ. قال الناظم رحمه الله تعالى وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا. قال الشارح رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء الواحد نحو هنود، وأشار إليه المصنف. طيب رحمه الله، ما معنى قوله ما لم يسلم فيه بناء الواحد؟ نقول لأخذنا مسلمات، ردها إلى المفرد، تقول مسلمة

بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. يعني تنورت من أذرعات فيها ثلاث مذاهب، روي هذا البيت على هذه الأوجه الثلاثة، فخرج على هذه اللغات. طيب أحسنت. طيب تقرأ، عندك تعليق على البيت؟ البيت لامرئ القيس ابن حجر الكندي من قصيدة مطلعها: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي. عند العصر، في العصر الخالي. اللغة تنورتها، نظرت إليها من بعد، وأصل التنور النظر إلى النار من بعد، سواء أراد قصدها أم لم يرد. وأذرعات بلد في أطراف الشام، ويثرب اسم قديم لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أدنى أقرب، عال عظيم الارتفاع والامتداد. الإعراب: تنورتها فعل وفاعل. طيب المعنى يقول تنورتها يعني شفتها من أذرعات، وقوله أهلا بيثرب هذه جملة اعتراضية، أدنى دارها نظر عالي، يعني أقرب ديارها بعيد، نظر عالي يعني بعيد جدا. نعم. الإعراب: تنورتها فعل وفاعل ومفعول به. من حرف جر، أذرعات مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، إذا قرأته بالجر منونة أو من غير تنوين، فإن قرأته بالفتح قلت، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث. والجار والمجرور متعلق بتنور، وأهلها الواو للحال، وأهل مبتدأ، وأهل مضاف والضمير مضاف إليه. بيثرب جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، أدنى مبتدأ وأدنى مضاف، ودار من دارها مضاف إليه، ودار مضاف وضمير الغائبة مضاف إليه، نظر خبر مبتدأ، نظر خبر مبتدأ، خبر المبتدأ، عال نعت لنظر. الشاهد فيه قوله أذرعات، فإن أصله جمع كما بينا في تقدير بيت الناظم، ثم نقل فصار اسم بلد، فصار اسم بلد، فهو في اللفظ جمع وفي المعنى مفرد. ويروى في هذا البيت بالأوجه الثلاثة التي ذكرها الشارح، فأما من رواه بالجر والتنوين فإنما لاحظ حاله قبل التسمية به، من أنه جمع بالألف والتاء المزيدتين، والذين يلاحظون ذلك يستندون إلى أن التنوين في جمع المؤنث السالم تنوين المقابلة، إذ هو في مقابلة النون التي في جمع المذكر السالم، وعلى هذا لا يحذف التنوين ولو وجد في الكلمة ما يقتضي منع صرفها، لأن التنوين الذي يحذف عند منع الصرف هو تنوين التمكين، وهذا عندهم كما قلنا تنوين المقابلة. وأما من رواه بالكسر من غير تنوين، وهم جماعة منهم المبرد والزجاج، فقد لاحظوا فيه أمرين: أولهما أنه جمع بحسب أصله، وثانيهما أنه علم على مؤنث، فأعطوه من كل جهة شبها، فمن جهة كونه جمعا نصبوه بالكسرة نيابة عن الفتحة، ومن جهة كونه علم مؤنث حذفوا تنوين خبر كون ومضاف، ولا علم مؤنث، ممكن علم مؤنث، هذا انت على من؟ انا ايش قلت في الاولى؟ على من؟ لا، علم مؤنث، ما نونت. ومن جهة كونه علم مؤنث حذفوا تنوينه. وأما الذين رووه بالفتح من غير تنوين وهم جماعة منهم سيبويه وابن جني، فقد لاحظوا حالته الحاضرة فقط، وهي أنه علم مؤنث. بن جني هذا يعني أظن سمي جني بن جني لأن حفظه نار. وقد قالوا كان له أب متعلق بالعلم وليس من أهله، فكان كل ما ذكر مثلا قال فيها قولان فيها قولان فيها قولان. فقال له أبوه قال له إذا أحرجوك اليقين عند أبوي وعند ولدي الحل، فأشغله. قالوا له أفي الله شك؟ قال فيها قولان. قال هذا الطام مثل الكبرى أفي الله شك؟ يا ولده قال ايه قصدك فيها قولان في الاعراب. طيب اين الكتب؟